بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 99 من كتاب الصلاة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. وقد قرأنا بالأمس حديث أنس تحت باب جامع، وأخذنا بعض المسائل. مسألة: ما حكم الصلاة على السجادة؟ وهذه المسألة كان العلماء يعبرون عنها بقولهم: ما حكم الصلاة على البساط؟ وهذه المسألة تشمل الصلاة على السجادة لمن صلى منفردا في بيته أو في أي مكان، وتشمل مسألة حكم الفراش الذي في المسجد، سجادة للمسجد. وإنما كانت المناسبة في ذكر هذه المسألة هو لفظ: فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. والمراد بالثوب هنا ليس الإزار أو الثوب، فهذا لا يتأتى أن يسجد عليه، فليس المقصود ما كان مخيطا مفصلا على البدن والجسد مثل هذه الأثواب القمص، وإنما المراد به الرداء وما كان من ذلك. فإذا الثوب يطلق على القميص، وهذا هو الأصل، ما كان مفصلا على البدن وهو ما يسمى بالمخيط، ويطلق أيضا على الرداء وهو الذي يوضع فوق الكتف ويكون طويلا، وأيضا الإزار يقال له ثوب. لكن المراد في هذا الحديث بسط ثوبه أي رداءه، وهذا واضح. المراد أنه يضع خرقة تحت جبهته حال سجوده، فهو إن وضع العمامة أو وضع خرقة أو وضع الرداء. ومن هذا الباب استنبطت مثل هذه المسألة، مسألة حكم الصلاة على السجادة، وهي مما اختلف العلماء في حكم الصلاة عليها، أي على السجادة، وما كان من بابها البساط والخرق والخمرة والفراش. اختلف العلماء في حكم ذلك على قولين: القول الأول أنه يجوز الصلاة عليها مطلقا، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم أحمد وأبو حنيفة والشافعي، فعندهم يجوز أن تتخذ البسط والسجاجيد للصلاة عليها، قال بهذا القول عامة العلماء. استدلوا بأدلة منها حديث الباب، حديث أنس قوله بسط ثوبه فسجد عليه، مع أن الحديث فيه أنه إنما يبسط ثوبه لموضع السجود على جبهته وأنفه، لكن قاسوا عليه السجادة وهي ما تحمل سائر البدن، إذا صلى عليها فتكون القدمان والجبهة واليدان في هذه السجادة. وأيضا مما استدلوا به إضافة إلى ما قرأنا من حديث الباب ما جاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله. ما حل هذا الحديث؟ صحيح ولا حسن؟ متأكد؟ من رواه؟ ومن يجيب أيضا؟ من يجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على فراش أهله؟ ما حل هذا الحديث؟ أجيبوا وأسرعوا. عبد الرزاق قد أجاب، وهذا سليمان قال متفق عليه، يجمع ما قاله عبد الرزاق. وأنت؟ وأنت؟ ها وأنت؟ ها رياض؟ من رواه؟ أحسنتم جميعا، متفق عليه، رواه البخاري برقم 383 واللفظ له، ومسلم برقم 512. فيما رأيت هذه اللفظة ليست في مسلم، هي في البخاري، لكن أصل الحديث في الصحيحين، والشاهد من قوله على فراش أهله، فقالوا يقاس عليه الصلاة بالصلاة على السجاجيد. ومما استدلوا به ما جاء عن ميمونة أيضا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد، قالت وكان يصلي على الخمرة. والحديث رواه البخاري برقم 379، نعم، ومسلم برقم 515. والشاهد منه قولها وكان يصلي على الخمرة، والخمرة هي حصير منسوج من سعف النخل. ما هي سعف النخل؟ الأغصان، أغصان النخل معروفة. سعف النخل هذه يصنع منها أمور كثيرة، منها المكنس هذا الذي يكنس عليه، ومائدة الطعام، أيضا وعاء يوضع فيه الخبز، وأيضا أسرة، وأيضا بساط ينام عليه، وأيضا مظلة يستظل بها، وأيضا هذه المظلة التي توضع على الرأس يتخذها الناس من زمن قديم، وأيضا كانت مما يتخذ بساطا يحمل عليه الميت الجنازة، لأنها قوية ومتينة، إذا تجمعت مع بعضها لا يمكن خرقها وتمزيقها، هذا هو الأصل. لكن ما هو نقطة ضعفها؟ ما هو الماء؟ النار، الحريق، بمجرد ما تشعلها مباشرة تشتعل. فالنخلة مباركة وينتفع بها على أي حال. ومن عجائب النخلة أنها لا تسبب خرابا في الجدران وما إلى ذلك إن كبرت أغصانها أو في الأرض، ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالنخلة لأنها طيبة في أصلها وفي أعلاها، فهي تجني الثمار، التمر والرطب، البلح، وينتفع من أغصانها، فهي شجرة مباركة. حتى في تفسير الأحلام النخلة مباركة على أي حال. ومرة فسرت لأخي الرؤيا وأنا لا أعرفه، قال رأيت في المنام 3 ثمرات في نخلة، قلت عددكم 3 إخوة أو 3 بنات الجميع سيحفظ القرآن، قال هذا واقع فعلا، سبحان الله، قال فعلا. الشاهد من هذا الحديث أن الخمرة هي حصير ينسج من سعف النخل أي من أغصانها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على هذه الخمرة. والذي يظهر من الحديث أنها بساط يحوي موضع سجوده وسائر بدنه، وبعض العلماء يقول إنما هي لموضع جبهته وأنفه. وأيضا في الباب عن ابن عباس، حديث المتقدم عن ميمونة، وأيضا جاء عن ابن عباس وعن عائشة. أي، وهذا أخونا عبد الله في كتابه، أي نعم، في كتابه الأحاديث المروية في مناقب أم سليم الأنصارية، هكذا هذا كتابه الذي قدم له الشيخ، وهو كتاب طيب، وقد راجعته وقرأته، وهو كتاب مفيد، ما قد سبق لذكر فضائل أم سليم. ماذا تقرب لأنس؟ أم سليم عمته وإلا جدته؟ متأكد؟ وأنت يا عبد الله ماذا تقرب لأنس؟ أم سليم. وأنت يا عبد الرزاق؟ وأنت يا أنس؟ أمه، أحسنتم جميعا. عبد الله ترجم لأم أنس، وأنت أردناك يا أنس تترجم لأنس، فما ترجمت؟ استعن بالله يا أنس، هذا باب خير، ومادة فضائل حديث أنس إلى أن تعمر وحياته بعد ذلك وأولاده وذريته، ستجد ثمرة طيبة منذ أن نشأ، وكيف كان حرصه على العلم، وأن أمه كانت من المبشرات بالجنة، وهكذا تذكر مناقب أنس في سباقه في العلم وخدمته للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم تذكر أبناء أنس وتذكر أين كان أنس. المهم ستذكر مادة، ستحصل على مادة، وأيضا أقوال أنس ومن أقواله كذا وكذا. فعبد الله في هذا الكتاب جمع الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمرة، فذكر أنها عن ميمونة وعائشة وأم سلمة وأم حبيبة وابن عباس وأنس وعبد الله بن عمر. جزاك الله خيرا يا عبد الله. وقد ذكر الترمذي هنا أيضا، نقلته، حديث ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة، رواه الترمذي برقم 331. قال الترمذي عقب الحديث وفي الباب عن أم حبيبة وابن عمر وأم سليم وعائشة وميمونة وأم كلثوم بنت أبي سلمة بن عبد الأسد، ولم تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة. وهذا الحديث حديث ابن عباس ضعيف، فهو من طريق سماك بن حرب يرويه عن عكرمة مولى بن عباس. وما حال هذا الإسناد؟ إن رأيت رواية سماك بن حرب عن عكرمة، ما حال هذا الإسناد؟ أحسنت ولله درك يا عثمي. هذا الإسناد مضطرب، رواية سماك عن عكرمة مضطربة، هذا نكرره في الدروس. فهل يصلح أن تكون الأحاديث الواردة في هذا الباب مما تشهد له؟ لماذا؟ لأن الحديث المضطرب لا يصلح في الشواهد والمتابعة، فهو وهم وخطأ. لكن أيضا جاء حديث ابن عباس هذا بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بساط، رواه أحمد في مسنده برقم 2062، وفيه زمعة بن صالح اليماني ضعيف. هذا ضعيف وهو حسن لغيره أو صحيح لغيره، يشهد له مجموع ما في الباب من أحاديث، أما الحديث الأول فهو ضعيف. والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بساط يقاس عليه السجاجيد وما كان من بابها. وأيضا مما استدلوا به ما جاء عن المغيرة بن شعبة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة، ما جاء عن المغيرة بن شعبة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة، رواه أبو داود برقم 659. وفيه علتان، العلة الأولى يونس ابن الحارث الثقفي ضعيف، يونس ابن الحارث الثقفي ضعيف. العلة الثانية عبيد الله ابن سعيد الثقفي مجهول، عبيد الله ابن سعيد الثقفي مجهول. وقد ضعف هذا الحديث الإمام الألباني رحمه الله في ضعيف أبي داود المجلد الأول صفحة 226، المجلد الأول صفحة 226، لكنه في الباب يشهد له ما تقدم يصلي على حصير، فهو حسن لغيره وضعيف بذاته. نعم. وأيضا مما استدل به حديث أنس رضي الله عنه أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيها فيصلي في بيتها فتتخذه مصلى، فأتاها فعمدت إلى حصير فنضحته بماء فصلى عليه وصلوا معه، رواه الإمام النسائي في سننه الصغرى برقم 737، وإسناده صحيح، وقد صححه الإمام الألباني رحمه الله. والشاهد منه قول أنس فعمدت أي أمه إلى حصير فنضحته أي رشته نظفته بماء فصلى عليه وصلوا معه، هذا دليل أن المفرش في المسجد والبساط للصلاة جائز. قالوا ومن هذا الباب السجادة للمنفرد للجماعة أو للمنفردين في المسجد أو غير المسجد. فقولها فصلى عليه وصلوا معه أي على الحصير، هذا مما يستدل به أن المفارش هذه التي في المساجد ليست بدعة على ما سيأتي كما قال أصحاب القول الثاني. ومن هذا الباب السجادة تتخذ، وعلى ما سيأتي أن بعضهم كره ذلك المداومة على هذا الأمر. وقد جاء الحديث أيضا في الصحيحين أن جدة أنس مليكة في الحديث الأول أن أم سليم، وذاك خارج الصحيح. وفي الصحيح أن جدته مليكة، وهو موجود في كتاب عمدة الأحكام سنقرأه. حديث أنس الذي هنا في كتاب عمدة الأحكام مما استدل به الجمهور على جواز الصلاة على حصير، ومما استدل به الجمهور جمهور العلماء المتقدمين والمتأخرين على جواز وضع الوسط المفارش هذه سجادات المسجد الكبيرة هذه التي تفرش لسائر المسجد، مما استدلوا به حديث أنس ابن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. وفي هذا الحديث أن أنس هو الذي نضح الحصير، أما الذي في سنن النسائي خارج الصحيحين أم سليم الذي نضحت الحصير، وهذه قصة وتلك قصة أخرى، فتحمل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم مرتين. القول الثاني أن اتخاذ البسط وما كان من بابها السجاجيد وما إلى ذلك والصلاة عليها بدعة، وقال بهذا القول الإمام مالك، ومروي الكراهة عن عمر بن عبد العزيز. ما رأيت لفظا صريحا يقول أنها بدعة، لكن كان يكره ذلك عمر بن عبد العزيز. وأما مالك ابن أنس فيرى أن الصلاة على البسط يعتبر بدعة. ومما ورد في هذا الباب عن الإمام مالك رحمه الله أن عبد الرحمن ابن مهدي وهو من علماء الحديث الكبار قدم من العراق إلى المدينة، وكان الإمام مالك إمام دار الهجرة مفتي عام المدينة النبوية، فعبد الرحمن بن مهدي جاء إلى المسجد ومعه سجادة ففرشها، فأمر الإمام مالك بحبسه حبس، وأمر بأن تنزع وقال هذه بدعة. نعم، أمر بحبسه، فقيل له أي للإمام مالك إنه عبد الرحمن بن مهدي، فقال مالك يقول لعبد الرحمن بن مهدي أما علمت أن بسط السجادة في مسجدنا بدعة، أي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يذكره العلماء، ما حققته لكنه صحيح، الإمام مالك أمر بحبس عبد الرحمن بن مهدي، وكان يرى أن هذا الفعل بدعة بسط السجادة في المسجد. ما هي حجة أصحاب هذا القول؟ قالوا لم يكن هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كانوا يصلون في مسجده يصلي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على تراب المسجد، وما هناك سجاجيد وما إلى ذلك، وهذا ثابت وهو معلوم في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما اعتكف في المسجد ورأى ليلة القدر قال في الحديث وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، ولما أصبحوا وهناك أمطار غزيرة سجد على الماء والطين، مما يدل أن المسجد ما كان فيه بسط ولا سجاجيد. وأيضا مما استدلوا به حديث خباب بن الأرت وقد تقدم معنا شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا. وجه الشاهد وهذا قد تقدم الحديث، وجه الشاهد أنهم كانوا يصلون بغير بسط في الرمضاء أي في الصحراء، وجاء في الرواية الأخرى شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا، مما يدل أنهم كانوا يسجدون على التراب مباشرة بغير حصير. وأيضا من الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول حديث أنس الذي في الباب، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، مما يدل أنهم كانوا إذا استطاعوا أن يسجدوا فلا يلجؤون إلى بسط الثوب، هذا في حال الحاجة قالوا، وإلا فالأصل أنهم كانوا يسجدون بغير شيء يباشر الأرض. قالوا على هذا جرى عمل الصحابة، صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد بغير بساط وفي غير المسجد أيضا، وسار على هذا الأمر الخلفاء. نعم، وقد رجح القول بعدم الصلاة على السجاجيد عموما شيخ الإسلام، فله كلام كثير في مجموع الفتاوى ينكر ويكره بشدة الصلاة على السجادة والاعتياد على هذا، له في بعض المواضع تفصيل، فكيف يجيب عن مثل الأحاديث التي ذكرها الجمهور؟ قال هي أولا ما يتعلق بالخمرة، قال هذا على موضع سجوده فحسب، كان يتخذ ذلك لموضع سجوده ولم يتخذ سجادة، لكن هذا يرده ما جاء في الأحاديث الأخرى أنه اتخذ له بساطا. ويقول شيخ الإسلام هذا على النادر وللحاجة، أما الاعتياد على السجادة على الدوام فهذا بدعة، قال لأنه لم يكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء. نعم، فهو ينكر التحري بالصلاة على السجادة، وأما فرش المسجد فلم أجد له كلاما يقول بالبدعة، فالراجح هو قول الجمهور أنه يجوز الصلاة على السجاجيد، وأما الكراهة فتحتاج إلى دليل. نعم، يقال أن الإنسان يصلي على أي هيئة لا يتكلف، إذا لم يجد سجادة تمهل وذهب وبحث، هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو صلى على سجادة على الدوام هل يقال هذا الفعل بدعة؟ الجواب لا، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الحصير والخمرة والفراش، نعم اتخذها بساطا فيقاس عليها السجادة، فهذا هو القول الراجح وهو قول عامة علمائنا المعاصرين، قول الإمام الألباني وابن باز وابن عثيمين وشيخنا الفوزان وشيخنا عبد المحسن العباد. أما شيخنا يحيى فإنه يذهب إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام أن التحري والاعتياد على الصلاة في سجادة هذا محدث، هذا ترجيح شيخنا يحيى، يذهب إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام. وشيخ الإسلام حمل بعض العلماء كلامه على ما إذا اتخذ سجادة فوق السجادة، جاء إلى مسجد وفيه بساط أو فيه سجادة مفروشة ثم يأتي بسجادة أخرى يضعها على هذا البساط، قال هذا الفعل بدعة، قالوا على هذا يحمل كلام شيخ الإسلام وهو وله كلام بهذا المعنى في مجموع الفتاوى. وأما هذا فمتفق عليه عند الجميع أن المسجد الذي فيه بساط فيه سجادة فيه مفرشة ثم تتخذ سجادة أخرى للصلاة عليها هذا بدعة قولا واحدا للجميع، هذا واضح. أما اتخاذ البساط أو المفرشة هذه التي هي سجادة المسجد هذا قول عامة العلماء أنه ليس ببدعة، لأن مقتضى قد فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما صلى بأنس وجدته وبأنس وأم سليم وهم جماعة صلوا خلفه بسط لهم هذا الحصير فيقاس عليه الفراش في الجماعة، نعم في المساجد. وأما كونه لم يتخذ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فراشا فلعله لئلا تصيب هذا الفراش الأمطار، فقد كان المسجد من سعف النخل، فإذا جاءت الأمطار تبلل، وكان مسجدا مفتوحا الأبواب، وربما دخلت الكلاب وعاثت فيه فسادا من البول وما إلى ذلك. والقطيفة والفراش تحتاج إلى جهد وصعوبة حتى تنتزع منه النجاسة، لكن لما كان ترابا وحصبا هذا بمجرد أن تؤخذ عين النجاسة مع الطين ويرمى بها ينتفع، أو يدخل بتراب، نعم بتراب آخر يفرش على ذلك الموضع. من هذه المعاني لم يتخذ، ثم بعد ذلك اتخذ، لكن ما هو في زمن الخلفاء ومن بعدهم، اتخذ بعد ذلك. وأما كلام الإمام مالك في إنكاره على عبد الرحمن ابن مهدي فلعله أتى بسجادة ليفرشها فوق السجادة الأصلية في المسجد، أو من كان ديدنه حمل السجادة أينما ذهب، يحمل على هذه المعاني. فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة، وتوجيه شيخ الإسلام توجيه سديد وقوي، وهو ما عليه عامة العلماء أن الإنسان لا يشدد على نفسه، إذا لم توجد السجادة ما يصلي أو يتكلف فيذهب هنا وهنا بحثا عنها، وهو يسعه أن يصلي في أي مكان طاهر. هذا التكلف قد يكون محدثا، لكن لو تيسر له سجادة مبسوطة مفروشة فيصلي عليها فلا يقال هذا الفعل بدعة. نعم عامة الناس الآن يتخذ له سجادة في البيت نظيفة حتى لا تكون صلاته في مكان فيه نجاسة وما إلى ذلك، أهم شيء لا يوسوس الإنسان. وجدت مكانا نظيفا صلي فوق الفراش فوق المفرشة، أي مكان فيه بساط، لم يكن فيه بساط، في صحراء في رمل صلي، ولا تتكلف بحثا عن السجادة، إذا لم توجد أخرت الصلاة، هذا قد يصل إلى حد البدعة. فعلى حسب هذه التفاصيل. وأيضا مما يراعى في مثل هذا الجانب وهو قول الجميع ألا يكون في هذه السجادة أو هذا البساط تصاوير وما يلهي، فهذا مما تكره الصلاة في السجادة التي فيها ما يلهي وما يشغل المصلي ويفقده الخشوع. لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وهذا الحديث في الصحيحين. فيراعى أن لا تكون السجادة أو البساط أو الفراش الذي ستصلي عليه لا يكون نجسا ولا يكون فيه تصاوير وما يلهي، وألا يكون مشددا على نفسه بالتحري والبحث عنها، هذا قد يصل إلى حد البدعة. وأيضا تكون بدعة وهو قول الجميع اتفاقا في حالة، متى؟ إذا وضع سجادة فوق السجادة الأصلية التي يصلي عليها الناس في المساجد، كما هو حال الصوفية الآن. الصوفية في بعض المساجد ومن إليهم من الحزبيين وأهل البدع والأهواء قد تدخل إلى مسجدهم أو مساجدهم وهي مفروشة بموكت قطيفة، وإذا بسجاجيد كثيرة إما معلقة وإما مفروشة عند كل سارية، هذا بدعة. هذا هو قول الجميع، وعلى هذا حمل بعض العلماء ما جاء عن الإمام مالك وأيضا ما جاء عن شيخ الإسلام، وأيضا من هذا الباب وتفطنوا ما يفعله الأئمة من وضع سجادة خاصة به إذا صلى بالناس، وهذا مشهور بكثرة في مساجد الحزبيين وقد يوجد في مساجد بعض أهل السنة، رأيتم أو لا؟ يتخذ له سجادة فوق القطيفة الأصلية التي هي للمسجد فوق الموكت، وهذا بدعة. فينبه من رؤية أنه يفعل ذلك في مساجد أهل السنة، ينبه أهل السنة على مثل هذه المسألة، اتخاذ السجادة للإمام مع وجود سجادة أصلية للمسجد هذا الفعل بدعة قول الجميع، وهو قول عامة العلماء، بل هو إجماع أن هذا الفعل بدعة، اتخاذ سجادة فوق سجادة. وأيضا من يأتي معه بسجادة فيفرشها في المسجد لقصد الصلاة عليها، وفي المسجد هذا توجد سجادة، هذا الفعل أيضا بدعة يصطحبها معه. وأما إن اصطحب سجادة لكي يجلس عليها في موضع من المسجد فهذا جائز، الأمور بمقاصدها، فهو قصد الجلوس عليها وليست هذه عبادة، أنه يريد أن يرتاح. ربما كانت السجادة مصنوعة بصنع طيب وثخين فيجلس عليها لا مانع، لكن يراعى أيضا في هذه المسألة أمرا مهما، وهو لا يحجز في المسجد، لا يحجز في المسجد، فالحجز في المسجد بدعة. ومن باب الفائدة، شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن من حجز في المسجد بسجادة وما إلى ذلك أنه ينبغي على ولي الأمر أن يعزر من فعل ذلك، يعزر أن يحبسها ويتصرف فيه ما يشاء. وأيضا قال ولو أنه فعل خير فأخذ هذه السجادة وتصدق بها على آخرين لكان أفضل، يعني لا يردها إلى هذا الذي حجز، تؤخذ منه عقوبة له ويتصدق بها على الآخرين، وأيضا يعزر، يعزر يسجن أو يتخذ معه ولي الأمر ما يتخذ من إجراءات مما يجتهد فيه. فأنت لو رأيت كلام شيخ الإسلام فيما يتعلق بالسجادة ترى أنه شدد في هذه المسألة وحق له، لأنهم قد توسعوا في ذلك الزمن الصوفية والأشاعرة ومن إليهم من أهل الأهواء، فلهذا كان يرى الحجز بالسجادة هذا من البدع، بل ويرى أنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تزال، أن تأتي وتأخذها وتبعدها. لكن هذا يراعى فيه أمور أيضا، الأمر الأول ألا تكون هناك مفسدة، فأنت ستذهب وتنزع هذه السجادة فسيأتي ويضاربك، لكن انصح ووجه فلا تتخذ هذا الأمر وتأخذ بالعزيمة يعني بهذه الفتوى، هذا سيفضي إلى شر أكبر، وإنما بالتي هي أحسن انصح. وقد كان بعض إخواننا في دمج يمر على بعض الأماكن التي فيها سجادة فينزعها، وربما تخاصم وتضارب مع بعض الناس، ثم الأولى أن الإنسان ينصح من رآه يفعل هذا الأمر ويرفق، ونحن في زمن أحوج ما نكون إلى الرفق، الرفق فيه أحوج ما يكون من الشدة، الشدة صارت ما تجلب إلا شدة وفتن ومشاكل. كان السلف إن حصل منكر فشددوا على المخالف وأنكروا عليه بغلظة، كان مطاوعا لهم ورجع إلى الحق ومنقاد لأدلة الكتاب والسنة ويقبل ذلك بانشراح صدر ولا يحصل منه غلظة، كانوا أهل إيمان قوي وأهل انقياد. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، كان هكذا حال السلف الصالح. وأما في أزمنتنا هذه فلا تجد حتى عند الصالح إلا من وفقه الله يخضع للحق ويقبل الأدلة ويذعن لها، وإنما قد تجد إن قبل ذلك في نفسه ما أظهر لك هذا الأمر وشكرك عليه، بل لجاد لك وألزمك بإلزامات وأدخلك في متاهة. فالإنسان يحتاج أن يكون حكيما في دعوته وفي نصحه، وأن يكون رفيقا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وبهذا نكون قد انتهينا من مسائل حديث أنس إن شاء الله، وسننتقل إلى حديث أبي هريرة لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، وهذا نعم. ما هذه؟ ولو لا يتخذ، قال داود لو كان فراش المسجد قديم ويابس أو متسخ لا يفرش سجادة أخرى إلا إن نزعت حتى لا يقتدي بك من يراك، فيظن أن هذا جائز على كل حال. أيضا مما يراعى في مسألة السجادة ألا تكون مرتفعة وسفنج، بحيث لا تكون الجبهة مباشرة لصلب الأرض مع وجود الحائل، وإنما تكون في الهواء. هذا الصلاة عند الجميع باطلة، لأنه مأمور هذا المصلي بالسجود على الأعضاء السبعة ومنها الجبهة والأنف. فلو أن إسفنج، فراش إسفنج كبير وثخين وعريض، لا تجزئ الصلاة فيه. وعلى هذا فتوى الشيخ ابن عثيمين. وأيضا من هذا الباب العمامة، بعضهم تكون عمامته كبيرة يضعها على جبهته ولها عجلة، تكون عجلة مثل حق الرافضة. وين الجبهة؟ وأين الجبهة تكون بينه وبين الأرض نصف شبر، هذا لا تجزئ، لأنه مأمور بالصلاة بالسجود على السبعة الأعضاء منها الجبهة والأنف. أما لو كانت يعني يسيرة كور العمامة فهذا جائز. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.